لا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ربك هو الخلاق العليم. فاصفح الصفح الجميل. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. لا ولا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين لا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقل إني أنا النذير المقتسمين الذين كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بك عقم سبح بحمد ربك. وقم من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بإذن الله الرحمن الرحيم. أمر الله فلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فلا تستعجلوا سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم المتعال الذي أرسل جبال العوال والذي لا تعجزه ظلمات الليالي. صدقت ربنا وصدقت آياتك في القرآن وبلغ سيدي ولد عدنان أنا بقوم أكرموا القرآن وهبوا له النفوس والأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتكون من غرس الهدى بستانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. فارحم به يا رب راحلنا الكريم الذي اجتمعنا لتكريمه الآن. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سائلة القلوب بالقرآن الكريم من فضيلة القارئ الشيخ العلم ابن العلم فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيون عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمطرية بالقاهرة. ليلة تكريم راحلنا الكريم حق قناوي عبد المنعم سعيد. أسأل ربي أن يجعل القرآن هدية له في قلب في قبره هو ولي ذلك والقادر عليه. تقدم بخالص الشكر والتقدير نيابة على الحق محمد عبد الفتاح سعيد، حق إبراهيم عبد المنعم سعيد، حق أحمد شمس سعيد، والحق عبد الأوي سعيد، حق ياسر فرج سعيد، والحق محمد فرج سعيد، وجميع أسر وعائلات سعيد بخصوص قرية أبو العين ومركز القراطنة الخيرية بمحافظة القليوبية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نقلت هذه التلاوة من داخل أحدث الفراشة والإنارة الأمنية والهندسة الإذاعية المتنقلة عبر محافظات مصر والخدمة الفندقية المتميزة إدارنا الحق مجدي طلب حجازي وأولاده المقيم بأبو الغيط مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. شكرنا أيضا لمصورنا الليلة والذي ينقلنا هذه الليلة عبر البث المباشر إدارة المهندس محمد طاري والمقيم بكفر شبيب مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الآن إذا نظرت العين إلى السماء تجد الشمس تغرب ويعود القمر فيستلم وظيفته في هذا الكون، ودائما وأبدا ما من بدر أشرق إلا وله غروب. ها هو الليل قد عسعس والصبح قد تنفس ودقائق قليلة ويرتفع. شكر الله سعيكم جميعا.